بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتابع كلامنا في كتاب الشفاء القاضي عياض رحمه الله تعالى في الباب الأول من القسم الأول الذي يذكر فيه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى الآيات القرآنية التي تتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، لأن اللي يبغى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه من خلال القرآن الكريم، من خلال موقف القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته صلى الله عليه وسلم مورد الشفقة والإكرام. يعني في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات القرآنية التي وردت مورد الشفقة والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآيات التي تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنا، إلى غير ذلك من الآيات. يعني الآيات التي تحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يهلك نفسه بالهم والغم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهموما بالدعوة، كان مهموما بهم الدعوة وبهم هذا الدين، كيف يبلغه للناس والناس يرفضون دعوته، والناس يقابلونه بالعداء، والناس يقابلونه بالسخرية، والناس يتهمونه بالكذب ويتهمونه بالسحر ويتهمونه بكذا وكذا من الأمور المعروفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مهموما من هذه الناحية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهمه أمر هؤلاء كيف يعود بهم إلى الله سبحانه وتعالى. هم الأمة هو الهم الثقيل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا بالقرآن الكريم يسليه، فإذا بالقرآن الكريم يقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يقول له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني هذا الشيء تكرر، يعني كلما جاء قوما نبيهم إلا وقالوا ساحر أو مجنون، يتهمهم بالسحر وإما بالجنون وإما بالكذب وإما بكذا وكذا. قال القرآن الكريم يعني معرضا عنهم وموبخا لهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا به أي هل كانوا يتواصون بهذه الأوصاف؟ هل كانت الأقوام يوصي بعضها بعضا بأن تتهم نبيها بهذه الصفات، بصفة السحر وبصفة الجنون وبصفة الكذب؟ لا، لم يكن هناك تواصي، ولكن كان هناك طغيان، بل هم قوم طاغون، أي بل هم منحرفون عن جدة الصواب، فكانوا يتواردون هذا المورد المهلك، مورد الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، مورد الاتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل طه اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وقيل اسم من اسماء الله تعالى، وقيل معناه يا رجل. عندما تشفق على شخص تقول يا رجل تريت، يا رجل رويدا مهلا على رسلك، وقيل معناه يا إنسان، وقيل هي حروف مقطعة لمعان يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني هذه التأويلات وهذه التفسيرات لكلمة طه من قبل العلماء يعني اجتهادية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فيها مراد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لم يبين مراده فيها، بمعنى أننا نقول في هذه الحروف المقطعة في طه وفي قاف وفي نون وفي ألف لام ميم وفي ألف لام ميم صاد وفي طاسين ميم وفي كاف هي عن صاد، نقول فيها الله أعلم بمراده في ذلك، إعرابه الله أعلم بمراده في ذلك، ومعناه الله أعلم بمراده في ذلك. يعني موقعه من الجملة ما نقدرش نحدد، أو موقعه من المعاني والكلام والسياق والأسلوب ما نقدرش أيضا نحدد. العلماء يقولون هذه الحروف قصد الله عز وجل منها، بعضهم يقول قصد الله عز وجل من ورائها أن يبين للناس، لمشركي قريش والعرب جميعا وهم أصحاب الكلمة وأرباب البيان والبلاغة، معروفون بالشعر، معروفون بالنثر، معروفون بالفصاحة، قال لهم فصاحتكم وشعركم وعلمكم لا يعدو أن يكون من هذه الحروف: ألف لام ميم، طا ها طا سيم ميم، نون قاف صاد إلى آخره. بلاغتكم هي مصوغة من قوالب هذه الحروف، والقرآن الكريم مصوغ من قوالب هذه الحروف، فلماذا أعجزكم القرآن الكريم أن تأتوا بمثله إن كنتم صادقين؟ يعني القرآن الكريم عربي بحروف عربية، فلماذا عجز الناس عن أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بصورة من مثله، أو أن يأتوا بحديث مثله؟ فلماذا عجزوا مع أن الحروف، مع أن القرآن الكريم من حروفهم التي يستعملونها؟ ومن العلماء من يبحث عن بعض التفسيرات والتأويلات لهذه الحروف، من بينها كلمة طه، هل هي من حروف المقطعة الطاء والهاء، أي حروف المعجم المعروفة، والله سبحانه وتعالى هو العالم بسرها والعالم بمراده في نزولها، أم هي طاء هاء طاء الأرض؟ يا رجل طاء الأرض برجلك يا رجل، لأنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في قيام الليل حتى تورمت قدماه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تورمت قدماه وقف على إحدى رجليه ورفع الأخرى لتستريح، يقف على رجل واحدة والأخرى كيذهب ترتاح، ومن بعد كيحطها ويهز الأخرى لطول القيام، ماشي بحالنا حنايا، حنا شحال كنقف قدام الله عز وجل؟ 5 دقائق، 3 دقائق، 4 دقائق، ومازال نقول هذا الفقيه طول بينا هيك، ليته سلم قبل أن يحين وقت التسليم. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، نعم من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذي الحاجة، لا بد من مراعاة أحوال الناس وظروف الناس، ولكن أيضا لا ينبغي أن يكون هناك تخفيف مفرط، تخفيف إلى حد التفريط في الحروف، في قراءة الحروف التفريط في إتمام الركوع والسجود، لا بد أن يكون الأمر وسطا، وما دام الأمر كان وسطا فإنه مقبول إن شاء الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله، فتورمت قدماه يعني تشقت من كثرة الوقوف، فقال الله عز وجل له طه طأ الأرض برجلك يا رجل، يا محمد، يا إنسان، ضع رجلك، فإننا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما نزلنا عليك هذا الخير اللي هو القرآن الكريم من أجل أن تتعب نفسك، زيادة تقرأ القرآن، ولكن ما تقرأش واحد القراءة المفرطة التي تجعلك تمل في يوم من الأيام، مع أن القرآن الكريم لا يمل، لا يمل، مش القرآن الكريم يمل أو لا يمل؟ لا يمل، خصوصا إذا وجد طريقه إلى قلب الإنسان فإنه لا يمله أبدا. في مثل هذه الحالة يتعب ذلك القلب الكبير الجسد، فيكون الإنسان متعبا من طول القيام، ومتعبا من طول السهر، ومتعبا من طول القراءة، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إلا عندك واحد نفس كبيرة، واحد القلب كبير، لابد أن يتعب جسدك، لأن هذا الجسد ستستخدمه من أجل بلوغ المراد، وبالتالي يتعب ويكد ذلك الجسم. هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان قلبه كبيرا، وكانت حلاوة القرآن الكريم يعني لا تفارق شفتيه صلى الله عليه وسلم، كما لا تفارق روحه، كما لا تفارق قلبه، فكان ألذ الساعات بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الساعات التي يقرأ فيها القرآن الكريم. فقال له القرآن الكريم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب نفسك بطول القيام. قال الواسطي: أراد يا طاهر يا هادي، الواسطي أحد العلماء المسلمين العارفين بالله سبحانه وتعالى، أراد أن يشتق من هذين الحرفين صفتين للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الطاهر أخذها من حرف الطاء، وهادي أخذها من حرف الهاء، طاها يا طاهر يا هادي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس على الإطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أهدى الناس على الإطلاق وأكثر هداية للناس، هو هادي في نفسه وهادي لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني شوف العلماء كيف كيجتهدوا، يعني كيجتهدوا اجتهادات لا تخرج عن السياق العام لمراد الله عز وجل. تقول له مثلا فين جبتي هاد يا طاهر؟ راه النبي صلى الله عليه وسلم الناس متفقون على انه اطهر خلق الله عز وجل، وقد امر الله عز وجل بقوله وثيابك فطهر، وفسر الثياب هنا بالقلب اي وقلبك فطهر، فاطهر الناس قلبا هم الراس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. من جبتي هذه وانك لتهدي الى صراط مستقيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هداه الله سبحانه وتعالى وهدى به، هداه وجدك ضالا فهدى وهدى به، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني كيأخذ هذه المعاني من خلال القرآن نفسه ومن خلال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل هو أمر من الوطئ، من الوطئ طاء وطئ يطأ، فعل الأمر من وطئ يطأ طاء، إذا كان الفعل فيه الحروف العلة في الأول وحروف العلة في الأخير وفقط الحرف الصحيح هو الوسط، كيبقى فيه في فعل الأمر كيبقى فيه حرف واحد، كما في وقى يقي من الوقايات، وقاه يقيه الأمر قي، وقهم السيئات وقنا عذاب النار، وشاء التوبة يشيه بمعنى زينه من الوشي وهو التزيين. أو إذا أردت أن تأمره بتزيين تقول له ماذا؟ شيء، حرف واحد. فكذلك طاء حرف واحد بقي من وطئ، هذا أيضا تأويل آخر. والها كناية عن الأرض، طاها أي ضعي الرجل على الأرض، طائي الأرض برجلك، فالها كناية عن ماذا؟ عن الأرض، أي اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة. وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نزلت آية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل. أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبي الوليد الباجي إجازة ومن أصله نقلت، قل قاضي ومن أصله نقلت، قاضي عيض نقل من كتاب الباجي من سند الباجي رحمه الله تعالى عليهم جميعا، قال ومن أصله نقلت، قال حدثنا أبو ذرين الحافظ، هذا أبو ذرين ماشي أبو ذرين اللي كان عارف حنايا، شنو أبو ذرين اللي كان عارف؟ أبو ذرين الغفاري، هذا صحابي جليل كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاش مع الخلفاء الراشدين ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن أبو ذرين هذا الذي قصده المؤلف في هذا السند هو أبو ذرين الهروي، أبو ذرين الهروي أحد رواة البخاري، أحد الإنسان اللي تقريبا عليه الاعتماد في رواية البخاري، إليه انتهت رواية الكشميهني ورواية السرخسي ورواية المستملي، هذا الأقطاب الثلاثة الذين رووا عن الفرابري، والفرابري روى عن البخاري، يعني سنده قريب من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو ذر الحافظ اسمه عبد بن أحمد الهروي، كان يقول، يعني كيقول واحد الكلام، لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. الإجازة لأنك تكتب لشي واحد وتجيزه أن يتحدث بمروياتك وبكتبك، هو ما يقبلش هذا، يعني خصك تقرأ عاد يعطيك الإجازة، مش غير تجي تقول لي الله يجازك بخير أعطيني الإجازة ويعطيك الإجازة، يعني لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. شي واحد غير يكون في الشرق ويصيفط لك الإجازة في الجوا، يعني في الظرف ديال البريد وصافي، انت اجازك فلان من المشرق، اجازك العالم الفلاني في الشرق، واجازك العالم الفلاني في الغرب. هو يقول ان الاجازه خصها مخصها، الانسان خصو يقرا، لو صحت الاجازه لبطلت الرحله. قال لك ما معنى الرحله اذا كانت الاجازه صحيحه؟ فلماذا العلماء يرحلون؟ فلماذا الله سبحانه وتعالى يقول فلولا نفر؟ هذه هي الرحله، هذا وصل الرحله، اصل الرحله قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليدير قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. وكان أبو ذر الهروي رحمه الله تعالى جاور في مكة، هو الهروي من هرات أي من فارس من إيران، ولكنه جاور في مكة يحدث بصحيح البخاري، فكانت الأفواج والوفود تأتيه من شرق الأرض ومن غربها من أجل سماع صحيح لإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه على أبي ذر الهروي. فغالب أو معظم رحلات المشارقة يعني تمر عبر هذا الطريق، عبر طريق أبي ذر الهروي. ونسخته اشتراها أحد أمراء المغرب، أحد أمراء المرابطين ميمون بن ياسين اشترى أصله، هذا الأصل الذي يحدث منه اشتراه من ابنه أبي عيسى، يعني ولد أبي ذر الهروي، ونقلها إلى المغرب. شوف حرص المغاربة العلماء ديالهم والأمراء ديالهم والعلماء ديالهم والعامة ديالهم، حرصهم على اقتناء نسخة صحيح البخاري في ذلك الزمان. ذلك الزمان ما كانش المطبعة الحجرية ولا المطبعة الحديثة والعصرية وما إلى ذلك، إنما هناك المخطوط، يعني المكتوب الذي يكتبه المؤلف لنفسه ويحدث من خلاله. فلما آل هذا الكتاب هذا الأصل العظيم الذي منه انتشرت نسخ وروايات البخاري، لما آل إلى ولد أبي ذر الهروي وذهب هذا المرابط ميمون بن ياسين إلى المشرق، فاشترى منه هذه النسخة بزينتها ذهبا، أي بوزنها ذهبا، يعني أندر وأعز نسخة ينقلها إلى المغرب رحمهم الله تعالى جميعا. إذن حدثنا أبو ذر الحافظ، أبو ذر هذا كان توفي 434 وكان مالكي المذهب، يعني من علماء المالكية، من فقهاء المذهب المالكي ومن المحدثين في المذهب المالكي، وهو في مكة، بمعنى أن المذهب المالكي كان في مكة والمذهب المالكي كان في المدينة والمذهب المالكي كان في العراق والمذهب المالكي كان في الشام. ما نقولش راه المذهب المالكي فقط عند المغاربة، لأن المغاربة ما عرفوش إلا المذهب المالكي، هو مذهب الأمة لأنه عالم المدينة كما يقول العلماء. قال حدثنا أبو محمد الحموي هو السرخسي أحد الرواة عن الفيرابري عن البخاري، حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي، حدثنا عبد بن حميد، حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى. يعني بشيء يبين لك السند ديال هذا التأويل لكلمة طه، طأ الأرض برجلك، وجيب لك الحديث الذي يساند هذا التأويل ويساند هذا التفسير، فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه، أي طأ الأرض يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الآية، ولا خفأ بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة. قل قد عيض، لا خفأ بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة، أي حسن معاملة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنك إذا كنت تشفق على شخص ما فإنك تحاول أن لا تتعبه، ولكنك إذا كنت تكرهه فإنك تحاول أن تتعبه ما استطعت، وأن تنزل عليه بالمشاق بقدر ما تستطيع. بينما الله سبحانه وتعالى لم يقصد بإنزال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبه، بل لم يقصد من إنزال الشريعة نفسها أن يتعبنا، بل إنما قصد الله عز وجل أن يرحمنا. فنزول القرآن ونزول الشريعة هو رحمة لنا، وإن كان في بعض المظاهر تظهر لك المشقة ويظهر لك التعب، كما في الصيام مثلا مع الجوع والعطاش، وكما في الرحلة إلى الحج مع نوع من المشقة ومع نوع من الغربة ومع نوع من الإنفاق، ولكن ذلك كله لا يعدو أن يكون إلا أن يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا كله في وسع الإنسان. وإن جعلنا طه من اسمائه صلى الله عليه وسلم كما قيل أو جعلت قسما لحق الفصل بما قبله، ومثل هذا من نمط الشفقة والمبرة. قال القاضي عياض إذا قلنا طه راه من أسمائه صلى الله عليه وسلم أو أن هذا طه هي من الأقسام، أي من الأحلاف التي حلف الله عز وجل بها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يلحق بماذا؟ بالفصل السابق الذي تحدثنا فيه عن قسم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وقسمه سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم، لأنه أقسم به وأقسم له كما رأينا. قال إذا قلنا إنها من أسمائه صلى الله عليه وسلم فهناها تدخل في الفصل السابق، وقد تحدثنا في ذلك الوقت عن معنى القسم به صلى الله عليه وسلم ومعنى القسم له صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت بمعنى طأ الأرض فإنها تدخل في هذا السياق الذي يدخل في باب الشفقة والإكرام. قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فين كان هذه الآية؟ في سورة الكهف. معناه أي قاتل نفسك لذلك غضبا أو غيظا أو جزعا، يعني تغضب عليهم أو يأخذك الغيظ تجاههم أو يأخذك الجزع والخوف عليهم. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي ستقتل نفسك بالأسف إن لم يؤمنوا، إن لم يتبعوا هذا القرآن، إن لم يأخذوا بهذا الحديث. والمراد بالحديث هنا القرآن الكريم، لم يأخذوا بهذا الحديث ولم يأخذوا بعلم بكلام الله عز وجل ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأسف النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن الحجة التي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المشركين ويحاججهم بها هي القرآن الكريم. فإذا أعرضوا عن القرآن الكريم فبماذا يهتدون؟ كما يقول البصير رحمه الله عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي فيه للعقول اهتداء. القرآن عجبا للكفار زادوا ضلالا بالقرآن الكريم الذي هو مصدر الهداية، مصدر النور ومصدر المعرفة، هم زادوا به ضلالا والعياذ بالله. فهذا الذي حز في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يهمه هذا الأمر فواساه الله سبحانه وتعالى بقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومثله قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين في سورة الشعراء. باخع بمعنى مهلك، يعني غتهلك رأسك بأسفك وحزنك على هؤلاء الناس. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم قال تعالى إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني كما نزلت على بني إسرائيل. كان الله سبحانه وتعالى يقول إن شأن ننزل، إلى بغينا غنزل عليهم واحد الآية، واحد المعجزة تجعل أعناقهم خاضعة لله سبحانه وتعالى على سبيل الكره والإكراه، وليس على سبيل يش وليس على سبيل القبول والاقتناع كما وقع لبني إسرائيل من اللي عصوه وما بغوش يمثله. ماذا فعل الله عز وجل به؟ رفع الجبل فوقه فقال له إما أن تطيعوا وإما أن أسقط عليكم الجبل. فآمنوا وسجدوا على خدودهم. على شكيس جعل خدودهم مش على جبههم، لأن عين ترقب الجبل وعين إلى الأرض. ما لنا من هذا؟ وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، ظنوا يعني أيقنوا أن هذا الجبل واقع عليهم وساقط عليهم. إلا بغيت يا محمد نبعث لك واحد الآية بحال هذه نبعثها لك، صيفوا واحد الجبل ولا شي حاجة يعني مخيفة، يعني تكون فوق رؤوسهم وبعد ذلك ترى عناقهم خاضعة لهذه الآية ولهذا التهديد. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناق، معنى ظلت دامت، ظل في النهار وبات في الليل، من أفعال هذه من أفعال من الأفعال الناقصة التي ترفع المبتدا وتنصب الخبر. ظل يستعمل في النهار وبات يستعمل في الليل، ولكن إن لجت في السياق هذا العام هكذا فإنها تدل على الدوام، تقوم في مقام دامة، دامت عناقهم خاضعة لله سبحانه وتعالى، فظلت أعناقهم لها خاضعين. ومن هذا الباب قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الجملة الأولى أن تنفذ ما أمرت به، اصدع بأمر الله سبحانه وتعالى، ادعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأعرض الجملة الثانية وأعرض عن المشركين، تعرض عنهم لا يهمك أمرهم، فأمر هدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم. سبحان الله، بالمهتدين ولا بالمهديين؟ ما معنى المهتدي؟ الذي سلك سبيل الهداية، الذي سلك سبيل الهداية يهديه الله عز وجل، اللي مشى في طريق الهداية واش الله سبحانه وتعالى يهديه ولا ما يهديش؟ إذن أخذ بالأسباب. المهتدي هو الذي سلك طريق الهداية، فإذا سلك طريق الهداية فإن الله عز وجل سيهديه، كما قال الله عز وجل في آية أخرى القرآن يفسر بعضه: والذين اهتدوا والذين اهتدوا أي سلكوا سبيل الهداية زادهم هدى، أي هداهم ووفقهم وأتم عليهم، كيكمل عليهم الله عز وجل لحرث الله سبحانه وتعالى، كيكمل عليه ويعطيه الغلة لتزوج الله سبحانه وتعالى، كيكمل عليه ويعطيه الأولاد، اللي مشى كيصلي وكيسول على الدين دياله الله سبحانه وتعالى كيكمل عليه، واللي بخير وعلى خير، ولكن الذي لم يسلك سبيل الهداية كيف يهتدي؟ والذي لم يحرث كيف يحصده؟ والذي لم يتزوج كيف يلده؟ لا بد من اتخاذ أسباب. إذن الله سبحانه وتعالى يهدي من أناب، أي من رجع إليه، من اتخذ سبيل الهداية، يهدي من اهتدى، يزيد الذين اهتدوا هدى سبحانه وتعالى. إذن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إلى قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إلى آخره. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبحانه يقول: نحن نعرف أنك يصيبك الحرج ويصيبك الضيق والشدة من أجل أنهم يكذبونك وأنهم يكذبونك وأنهم يقولون إنك ساحر وإنك كذا وإنك كذا مما يقولونه. وقال تعالى في آية أخرى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يعني هذه سنة الله عز وجل في خلقه، أن يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يمسك عليه ألسنة الخلق، هذا أمر غير وارد. لابد أن يتقول الناس في الأنبياء، وأن يتقول الناس في الصالحين، وأن يتقول الناس في المصلحين، وأن يتقول الناس. إذا كنت أنت متبع ما يقوله الناس ما غدير والو، تجي تبني الجمع يقولوا الناس راه هذا السيد ما عرفنا كيقصد شي حاجة في هذا العمل ديالو، ما كيقصد وجه الله. شكون اللي قال لك ما كيقصد وجه الله؟ اللي مشى كيبني في الجمع، شكون اللي قال لك ما كيقصد وجه الله عز وجل؟ لماذا أنت تفتري وتختلق من عندك الكذب؟ إذا قلت للناس: أيها الناس اتقوا الله، يقول هذا ما يقول اتقوا الله لأنه يريد لنا الخير، يقول اتقوا الله لأنه كيبغي شي حاجة أخرى، يعني كيبغي يوصل لواحد الهدف. من قال لك هذا؟ نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فمن قال لك اتق الله فقد أحسن إليك، فاتق الله عز وجل. اللي قال لك اتق الله راه داك واحد الهدية، ما أكبرها وما أعظمها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وخليه هو قالها عن قصد معين، وقالها ابتغاء وجه الله، وقالها خليه هو، خليه الرسول، تخذ ما قاله لك من الخير، ودع ما توسوس به نفسك من الشر، ظن بالناس خيرا. إذن ولقد استهزئ برسل من قبلك، استهزأت الأقوام كلها برسلهم، فلما ظهر الحق لمن ظهر له اتبعه ورجع إلى الصواب واهتدى، ومن بقي على ضلاله وعلى غوايته وعلى جهالته هلك والعياذ بالله وكان من الخاسرين. هكذا الأقوام كلها، طائفة في الجنة وطائفة في النار والعياذ بالله. التي صدقت وآمنت واتبعت في الجنة، والتي كذبت واستهزأت في النار والعياذ بالله. إذن شوف أنت راسك فين غتكون، في أي طائفتين أنت؟ هذا هو السؤال المطروح. قال مكي، يعني مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى من العلماء الكبار في الغرب الإسلامي، قال: سلاه تعالى بما ذكر وهون عليه ما يلقاه من المشركين. سبحانه وتعالى سلاه، صبره، سلاه بمعنى صبره، وهون عليه ما يلقاه من المشركين، خفف عليه ما كان يسمعه. الشيء اللي يسمع عادي، عادي جدا، أن يشتمك الناس، أن يسبك الناس، أن يتقول فيك الناس، أن ينال الناس من عرضك، حتى من عرضك. لم يسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم من تقولات المشركين وطرهاتهم وأباطلهم، ولكن هذا عادي بالنسبة لأولياء الله الصالحين، عباد الله المخلصين. الرسل فمن دونهم؟ الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. يعني كتقرا مثلا السيرة ديال واحد الصالح في الكتب، كتلقى واحد الشخصية عظيمة جدا كبيرة، في مستوى عالي من الربانية والورع والزهد والعلم والتقى إلى غير ذلك. ولكن اللي كتقرا التاريخ ديالو في حياة ديالو مع القوم ديالو، كتلقى واحد إنسان يستهزئ به الناس، يحتقرونه، يعادونه، طردوه، خرجوه من بيته، ربما قتلوه. يعني كثير لا يسلم من مثل هذه الأمور إلا القليل النادر من المخلصين لله سبحانه وتعالى. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. فمن أودي في الله فليكن قدوته محمد صلى الله عليه وسلم، فلتكن قدوته محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول شيء مالي أنا خصني قاعد نقطع هذا الشيء، لا، سير على الدرب ودع الناس يقولون ما يشاءون أن يقولوا. سلاه سبحانه وتعالى بما ذكر وهون عليه ما يلقاه من المشركين، وأعلمه أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل بمن قبله. وأعلمه أن من تمادى وأصر على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فإنهم سيحل بهم ما حل بسابقهم، بسلفهم من المعاندين المخالفين لأقوامهم، كما قال الله عز وجل في ملك يذكر الأقوام الهالكة في سورة هود، قال لقريش: وما قوم لوط منكم ببعيد. وما قوم لوط منكم ببعيد، بمعنى هذا ما حل بقوم لوط هو قريب لكم. يقول العلماء: محلا وزمانا، يعني في الزمان وفي المحل. ما حل بهم المكان ديالهم قريب ديار تموت، قريبة ماشي ديار تموت، ديار قوم لوط قريبة لجزيرة العرب، بل هي في جزيرة العرب. فما قوم لوط منكم ببعيد، إما أن تهتدوا وإما أن تسلكوا سبيل الهداية، وإما أن يحل بكم ما حل بهم، ما حل بقوم لوط، ما حل بقوم هود، وما حل بقوم شعيب، وما حل بالأقوام السابقة. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. يعني كل واحد وباش صبوا الله عز وجل، فليس ذلك ببعيد عن أي أمة من الأمم إذا ما أرادت أن تتبع رسولها. ومثل هذه التسلية قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. يعني يضرب على مكان واحد، ولقد استهزئ برسل من قبلك. ثم قال في آية أخرى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ومن هذا قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك أي مثل ما وقع لك وقع للآخرين، وقع للأنبياء السابقين. ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما جاء نبي من الأنبياء إلا وقال له قومه ساحر أو مجنون، إما أن يتهمه بالسحر وإما أن يتهمه بالجنون، وقد تكلمنا في ذلك يعني سابقا. عزه الله تعالى بما أخبر به عن الأمم السالفة ومقالتها لأنبيائهم قبله، ومحنتهم بهم، يعني محنة الأنبياء بأقوامهم، الله سبحانه وتعالى يمتحن نبيه بقومه، فيزداد النبي بذلك الامتحان صفاء، ويزداد الهالكون باحتكاكهم بالنبي هلاكا والعياذ بالله. النبي يزداد يش صفاء ويزداد نصاعة، كما وقع في كثير من الأحداث في السيرة النبوية، أن الناس مثلا يأتون إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليهم القبض ويرحمهم، فيقول نشهد أنك رسول الله، نحن اعتدينا عليك وأنت أحسنت إلينا. كلما زادوا اعتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما زادوا عنادا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا وازداد النبي صلى الله عليه وسلم حلما عليهم وشفقة بهم ورحمة بهم. فدل ذلك على ماذا؟ على نصاعته صلى الله عليه وسلم، على أنه صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يحمله على ما يقول هوى النفس والشهوة النفسية من أجل أن يبلغ مرادا معينا في هذه الدنيا، إنما يحمله على ذلك أن يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. وكل ما يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله عز وجل هين بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في دعاء الطائف، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنا بس لا يبالي بما يلقاه ما دام ذلك في سبيل مرضاة الله عز وجل، ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختبره بهذا ومحصه، فيزداد نصاعة ويزداد تمحيصا ويزداد معانده هلاكا وبارا والعياذ بالله. ومحنتهم به ومحنتهم أي الأنبياء بهم أي بأقوامهم، وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار قريش، عن محنته النبي صلى الله عليه وسلم واختبار النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل ما أودي به الأنبياء السابقون من كفار قريش، وأنه ليس أول من لقي ذلك، ليس النبي صلى الله عليه وسلم أول من اعترض الناس في طريقه، بل هذه هي السبيل، هذه هي السبيل وهذه هي الطريق التي فيها أشواك، اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، الجنة ليست طريقها ممهدا ومفروشا بالورود كما يقال، ولكن طريقها محفوف بالشهوات، محفوف بالمكاره أي بالأمور التي تكرهها النفوس وتستصعبها وتريد الابتعاد عنها وأن يعني تنكبها وأن تجتنبها. فهذه أي طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كنت تدعو إلى الله عز وجل فلا يهمنك ما يقوله الناس ورعك، ولا يهمنك ما يقوله الناس في دعوتك، وإنما الذي يهمك أن تكون دعوتك على أساسين يعني متينين. الأساس الأول أن تكون على علم صحيح، لا تدعو الناس إلى الجاهلية وإلى البدعة وإلى أمور يعني لا علاقة لها بالشريعة، وأن تكون أن يكون قلبك في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، أن العلم الصحيح والنية الصالحة لإخلاص، فإذا بهذه الدعوة تسير وتبلغ بها مرادك من عند الله سبحانه وتعالى. ثم طيب نفسه صلى الله عليه وسلم وأبان عذره بقوله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فتول عنهم، أعرض عنهم، يعني لا يهمنك أن تلزمهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، مرهم ادعهم، ولكن إذا لم يقولوها أعرض عنهم. فما أنت بملوم، لست الملوم، إنما الملوم هم، الملوم هم المعرضون عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس النبي وليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أنت بملوم أي في أداء ما بلغت وإبلاغ ما حملت، بمعنى إذا أديت فقد رفعت عن نفسك اللوم، لا لوم عليك بعد التبليغ. اتبعوك أو لم يتبعوك هذا شيء آخر، ولكن الذي يهمك هو أن تبلغ وأن تؤدي وأن تنصح، فإذا بلغت وأديت ونصحت هذه هي رسالتك. فعلا كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ وأدى ونصح، وأتى بلغه وأداه صلى الله عليه وسلم ونصيحته آتت كلها كل حين. وهذا الخير الذي نحن فيه ما هو إلا من ثمار جهاده صلى الله عليه وسلم، بالكلمة، جهاده صلى الله عليه وسلم باللسان، صبره صلى الله عليه وسلم، تحمله صلى الله عليه وسلم، سهره صلى الله عليه وسلم، أمه الثقيل الذي يحمله صلى الله عليه وسلم بين جنبيه لهذه الأمة، هو الذي بلغنا هذه النعم التي نتقلب فيها، نعم الإيمان والإسلام والإحسان وما إلى ذلك. ومثله قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لا إله إلا الله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني أن ما أنت فيه حكم الله فيك، ما أنت فيه خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى احنا خصنا نستفد من هذا الخطاب ونستفد من هذا الدلالة ومن هذا المعنى، ونعلم علم اليقين بأن ما يجري فينا هو حكم الله فينا. الله أكبر. وعندئذ إذا كان عندك هذا اليقين وهذا الإيمان، فإن ما يجري فيك إذا كان مكروها ترضى به لأنه حكم الله، وإذا كان محبوبا ومرغوبا فيه فاشكر الله عز وجل لأنه حكم الله، فتتقلب بين حكمين لله عز وجل، بين حكم مكروه تختبر به وبين حكم مرغوب فيه تختبر به حتى واختبار. فالاختبار بالنعمة كالاختبار بالمحنة، الناس اللي في المحنة مساكن مبتلون ومختبرون، الله سبحانه وتعالى يختبرهم، وكذلك الناس اللي في النعمة أيضا مختبرون، أيضا في إيش؟ أيضا في امتحان مع الله سبحانه وتعالى، هل يشكرون أم يكفرون؟ إذن فلنتخذ هذه الآية شعارا لنا في حياتنا، ولنعلم علم اليقين أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ولنصبر لحكم الله عز وجل فينا، فإننا بأعين الله سبحانه وتعالى، فإنك بأعيننا، ما معنى فإنك بأعيننا؟ أي فإنك غير خاف علينا، نراك، يعني رؤية واضحة لا غبار عليها، لا يخفى علينا ما يجري عليك، لا يخفى علينا ما يجري عليك، فلا تظنن أن الله سبحانه وتعالى خاف عليك أنك محتاج، خاف عليك أنك ما عندكش الأولاد، خاف عليه سبحانه وتعالى أنه ما عندك المال، ما عندك الصحة، ما عندك، هو عالم، وإنما الحالة التي أنت فيها هي حكمه وقضاؤه وقدره، فإن رضيت فلك العوض، ما هو العوض؟ الجنة، وإن كفر فله العوض، والعوض عوض عدم الرضا النار والعياذ بالله. فإنك بأعين، أي اصبر على أداهم، فإنك بحيث نراك ونحفظك، حيث نراك ونحفظك، لأن المقصود بالعين هنا الحفظ، فإنك بأعيننا أي فإنك في حفظنا، فإنك في حفظنا. سلاه تعالى بهذا في آي كثيرة من هذا المعنى، يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمره بالصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، يأمره بالصبر لحكم الله سبحانه وتعالى، ويخبره بأنه ما تخفى عليه خافية، أنه ما يعزب عليه مثقال ذرة في السماء والأرض، وأنه يعلم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، وما يقول القوم للرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك غير خاف عن الله سبحانه وتعالى، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نحيا عن بينة، أن نحيا حياة إيمانية، حياة صادقة، حياة مخلصة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وأن نكون على المحجة البيضاء التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسير عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، حتى نلقاه على الحوض وهو صلى الله عليه وسلم فرح بنا ومستبشر بتكثير سواد الأمة بنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه عدد ما كان وما يكون وما سيكون لو كان يكون إلى يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.